بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الكرام في هذا اللقاء الثاني من لقاءات دروس أصول التفسير مع التطبيق إن شاء الله على بعض التفاسير. وصل بنا الحديث إلى أول أدلة الاستدلال على المعاني في التفسير، وكنا قد انتهينا بحمد الله من الكلام عن مفهوم التفسير، وكيف نشأ الاستدلال في التفسير، وذكرنا بعض الأمثلة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين في استدلالهم على المعاني في التفسير. ثم وقفنا آخر ذلك اللقاء على أصناف المتكلمين في القرآن الكريم، وعرفنا من هو المفسر الذي يجب أن يكون عالما بهذه الأدلة التالية في البيان إن شاء الله، وعالما بمنهج استعمالها في تفسيره للقرآن الكريم، وبهذا يتحقق فيه وصف المفسر. بقي أن نشير إلى نقطة إن لم نكن ذكرناها سابقا، وهي أن المفسر على الحقيقة هو من اكتملت فيه آلة التفسير، وهي علمه بهذه الأدلة ومنهج استعمالها على الصواب قبل شروعه في التفسير. المفسر لا يكتسب اسم المفسر بعد أن يكتب في التفسير، إنما تتحقق في هذه الأوصاف ثم يتأهل للكلام في القرآن الكريم وتفسيره ويكون مفسرا قبل أن يبدأ في التفسير. لأن نجد في تاريخ التصنيف ومن يسمى بالمفسر ويوصف بهذه الصفة، نجد أن كثيرا منهم في الكتب التي تتحدث عن الفنون والمؤلفات إنما ذكر في اسم وفي صفة المفسرين لأنه اختصر كتابا في التفسير مثلا، أو كتب كتابا في التفسير فجعل مفسرا. الحقيقة أن في هذا تجوز، ونحن بهذا التقسيم الدقيق الذي ذكرناه عرفنا أن المفسر بهذا الوصف قليل من تكتمل فيه هذه الصفة، والمشارك كثير، مشارك في علم التفسير كثير، وما عداهم فمقلد. فمثلا ابن جرير رحمه الله اكتملت فيه آلة التفسير قبل أن يشرع في تفسيره، فلما بدأ في تفسيره أبان عن علم عظيم بهذه الأدلة وعن كيفية استعمالها على الصواب، فهو مفسر قبل أن يبدأ في التفسير. أما أن يأتي إلى كتاب في التفسير يؤلفه يجمعه من هنا وهنا دون علم بمنهج التفسير وكيف يستعمل هذه الأدلة، ماذا يفعل في حال الخلاف، ماذا يجب عليه إذا تعارضت هذه الأدلة، كيف يرجح بينها، كيف يمايز بين المرجحات، وماذا يقدم وماذا يؤخر. حين لا يكون عالما بهذه الأمور يتباعد عن وصف المفسر بقدر قلة علمه بهذه الأمور وهذه الأصول في علم التفسير. اليوم إن شاء الله نتحدث عن أقسام الأدلة، ونقول مستعينين بالله تعالى أن الأدلة تنقسم، جميع الأدلة الشرعية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أدلة نقلية، والقسم الثاني أدلة عقلية. الأدلة النقلية هي التي مصدرها النقل والسماع والخبر، والأدلة العقلية التي مصدرها العقل والنظر. وقد أشار إليهما قوله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. الكتاب والميزان، أين المنقول وأين المعقول؟ الكتاب هذا المنقول، والميزان المعقول. الكتاب هو القرآن الكريم النقل، والميزان هو العدل والاعتبار والنظر الصحيح والقياس الرجيح، كما قال ابن القيم وابن سعدي وغيرهم من المفسرين، وهذا عبارة عن العقل. فالقرآن الكريم يعتبر ما جاء نقلا دليل، وما جاء عقلا دليل، كلاهما دليل وكلاهما مقبول، ولا يقابل الدليل النقلي الدليل غير الصحيح أو الدليل المردود. لا، الذي يقابل الدليل النقلي هو الدليل العقلي، هؤلاء كلاهما أدلة صحيحة معتبرة، يقابلهم الدليل الباطل والمردود. فلا نقول أن عندنا الدليل النقلي وضده ومقابله الدليل العقلي، لا، هو قسيمه، هو مثله، لا فرق بينهما في الاحتجاج وفي الاستعمال وفي صحة الدلالة، لا فرق، وكلاهما معتبران في كتاب الله تعالى وفي الشريعة وفي التفسير كذلك. لا فرق أن تستدل على المعاني بدليل منقول أو بدليل معقول ما دامت أدلة صحيحة معتبرة، وسنعرفها إن شاء الله. يقول ابن العربي: الأدلة على قسمين، عقلية وسمعية. ويقول ابن تيمية: العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، إما نقل مصدق وإما استدلال محقق. والآن سنفصل إن شاء الله، ونبدأ بالأدلة النقلية، وذكرنا أنها ثمانية أنواع: القرآن الكريم والقراءات والسنة النبوية والإجماع وأقوال السلف ولغة العرب وأحوال النزول والإسرائيليات، هذه ثمانية منقولة. ويأتي بعدها بإذن الله الأدلة المعقولة، وهي السياق والنظائر وباقي الدلالات العقلية. اليوم إن شاء الله سنأخذ الدليل الأول، وهو القرآن الكريم، أول الأدلة النقلية. قال: القرآن الكريم تعريفه: كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. هذا تعريفه في اصطلاح العلماء. أما في اللغة فإنهم ذكروا كلاما كثيرا في معنى القرآن الكريم، هل هو جامد، القرآن اسم جامد أو مشتق؟ من قال هو جامد قال هو علم على كتاب الله، كلام الله سبحانه وتعالى الذي أنزله على محمد، مثل التوراة والإنجيل، وليس مشتقا. وقال هو غير مهموز، وهذا رأي الشافعي، وهي قراءة ابن كثير المكي. ومن قال هو مشتق فتكلموا كلاما كثيرا، إن كان مهموزا أو غير مهموز إلى آخره. نحن نقول باختصار أن معنى القرآن في اللغة مأخوذ مصدر قرأة، وقرأة تأتي بمعنى الجمع والضم. والمعنى الآخر الذي هو الإظهار واللفظ والإلقاء راجع إلى معنى الجمع والضم، وأكثر أهل اللغة على هذا المعنى. وبعض أهل اللغة كذلك يقول أن معنى قرأ تلا مطلقا، معنى قرأ تلا مطلقا في كلام العرب، ويستشهد على هذا بآيات من القرآن الكريم. على كل حال، القرآن الكريم معروف ولا يجهله مسلم. قال: هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بنفسه، المتعبد بتلاوته. حقيقة الاستدلال بالقرآن في التفسير إقامة آية زائدة في البيان ننظر إلى التعريف، هذا يعني دقيق. قال: إقامة آية زائدة في البيان دليلا على معنى آية أخرى، فيكون معنى هذه الآية في تلك الآية. عندنا آية نريد أن نستدل على معناها أو لمعناها، فنأتي بآية أخرى الشرط فيها أن تكون زائدة في البيان على هذه الآية، فنقيمها دليلا على معنى هذه الآية التي نفسرها ونبينها. قال: وصفة زيادة البيان فيها اشتمالها على معنى زائد عن معنى الآية المفسرة. هذا إن شاء الله سيتبين بوضوح بعد قليل، أن يكون أن تكون الآية التي نستدل بها زائدة في البيان على الآية موضع الاستدلال، لأنها لو لم تكن كذلك لما كان هناك أي معنى لاستدلالنا بها غير مجرد ترجيح المعنى، وهذا سيذهب إلى دليل آخر اسمه النظائر. ومن هنا يأتي الفرق بارك الله فيكم، ويأتي الجواب على سؤال قبل أن تسألوه، وهو: ما الفرق بين دليل القرآن ودليل النظائر الذي سيأتي؟ لأن النظائر أيضا آيات تشبه آيات، ما الفرق بين هذا وهذا؟ فنقول هنا معقد الكلام في دليل القرآن الكريم أن يكون المعنى زائدا في دليلك الذي تستدل به من القرآن عن معنى الآية موضع الاستدلال. لو لم يكن زائدا كان مثله فسيذهب إلى دليل النظائر. ونزيد التفريق بيانا ونقول أن المعنى في أحد الآيتين في دليل القرآن الكريم أوضح وأبين من الآية الأخرى، هذا فرق الأول. الفرق الثاني أنه لا تستطيع أن تستدل بكلا الآيتين على الأخرى، وإنما تستدل بالآية الزائدة في البيان على الأخرى. هناك في النظائر كلا الآيتين متساويتين في المعنى، متقاربتين، أيضا تستطيع أن تستدل لكل آية على الأخرى، تستدل بتلك في موضع هذه وتستدل لهذه في موضع تلك. أما هنا فلا تستطيع أن تستدل بكلا الآيتين، لأن إحداهما أكثر بيانا هي التي تستدل بها وتبين بها الآية محل التفسير. صحيح، نظائر مجرد يعني مطلق الشبه، مطلق الشبه. مثلا الرحمن الرحيم وكان بالمؤمنين رحيما، أيوة نفس اللفظة مكررة في القرآن الكريم ثم يأتي بها. طيب يعني ما الفائدة من النظائر؟ طيب إذا كانت فقط لمجرد التشابه، هذا إن شاء الله سنبينه في وقته بإذن الله تعالى. لكن هنا واضح الأمر في دليل القرآن الكريم، واضح حاجتنا إلى هذا الدليل واستفادة مقدار استفادتنا من دليل القرآن الكريم واضح، لأن فيه معنى زائدا يتبين به المعنى المراد في هذه الآية. أمثلة للاستدلال به قوله تعالى في قصة قوم لوط: وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. عليكم السلام ورحمة الله. فالسجيل هو الطين. من أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى في ذات القصة في موضع آخر: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. قال من سجيل وقال هنا من طين، والحادثة واحدة والقصة واحدة، فإذا المراد بالسجيل هو الطين. مثله قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. ما هي هذه الليلة؟ قال: أحسنت، ليلة القدر، لدلالة قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر أكثر بيانا وتعيينا ووضوحا من ليلة مباركة. ليلة القدر التعريف يعني عرفتها تماما، اتضحت. أما هناك ليلة مباركة، كلاهما منكر، فيحتمل أن تكون أي ليلة مباركة، لكن القدر هنا البيان أوضح وأقوى. وكلتا الآيتين في حادثة واحدة، فيصح الاستدلال بهذه على تلك. وسيأتي إن شاء الله في شروط الاستدلال بالآية أو بالقرآن الكريم في التفسير. إذن يتضح من خلال الأمثلة مرادنا بالاستدلال بالقرآن الكريم على المعاني في التفسير. حجيته تفضل ليس شرطا، أحسنت، قد يأتيان في سياق واحد في سورة واحدة في أكثر من سورة، كل هذا صحيح وموجود، ينطبع عندنا لابد أن تكون في سورة أخرى. سيأتينا مثال في سياق واحد، سيأتي مثال بعد قليل لبيان القرآن بالقرآن في سياق واحد. وهناك حينما يكون في ذات السياق يشترك مع دليل السياق، أي نعم، فيكون دليلا من القرآن ودليلا بالسياق أيضا، يعني القوة فيه تأتي من جهتين، من جهة السياق ومن جهة أنه دليل من القرآن على هذا المعنى. نحن نركز على المنهجية بارك الله فيكم، على قضايا الاستدلال أكثر من القضايا الفرعية أو الأمثلة في ذاتها، يعني يهمنا المنهج، منهج استعمال هذه الأدلة في التفسير. جيد، فنشير إلى هذه المسائل دائما، والفروق بين الأدلة ومتى ما احتجنا إلى ذلك. حجية الاستدلال بالقرآن الكريم في التفسير، ما الذي دلنا، يعني إيش ما معنى حجية؟ لأن هذا سيتكرر معنا في كل دليل، في كل دليل سنبين لكم الأدلة الدالة على أن هذا الدليل حجة صحيحة في تفسير القرآن الكريم. هذا مرادنا بالحجية، ما هي الأدلة التي استندنا إليها في جعلنا القرآن دليلا في التفسير، ما الذي دعانا إلى هذا؟ فنقول ثبت بالمعجزات القاطعة والبراهين الباهرة أن القرآن كلام الله تعالى وحجته على خلقه، وهو الآية الكبرى التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم وتحدى الله بها العرب فعجزوا عن الإتيان بمثله، لا خلاف بين العقلاء في ذلك. فإذا ثبت ذلك، انظر، فإن وجوه حجيته تتلخص في الآتي. ثم ذكرنا أدلة من القرآن الكريم على أن استعمال القرآن الكريم في بيان معاني القرآن الكريم طريقة صحيحة ودليل معتبر. كيف نستدل من القرآن الكريم بأن القرآن الكريم دليل؟ يصبح دور ولا لا؟ يعني أنت الآن أسألك كيف، هل القرآن دليل؟ تقول نعم. طيب ما الدليل على أن القرآن دليل يستعمل في التفسير؟ تقول لي قال الله تعالى، فتستدل عليه بالقرآن. طيب أنا أقول كيف صار القرآن دليل؟ فتقول طيب في القرآن الدليل على أنه، طيب رجعنا سندور في نفس القضية، لكن المقدمة هذه قطعت هذا الدور وبدأت البداية الصحيحة. تمام، ما هي المقدمة؟ مقدمة فيها أن القرآن كلام الله تعالى، وآية النبي صلى الله عليه وسلم البينة التي جاء بها قومه وعجزوا عن معارضته فقامت عليهم به الحجة، وهو الآية البينة الباقية إلى قيام الساعة. فإذا ثبت هذا صح استدلالنا بالقرآن الكريم على أن القرآن دليل صحيح في التفسير، وعلى أن السنة مثلا بعد ذلك دليل صحيح في التفسير يستعمل، وعلى أن الإجماع بعد ذلك دليل صحيح. فهذه مقدمة ضرورية لكل باب الاستدلال، لكل باب الاستدلال، وهذه المقدمة حقها أن تفصل وأن تبين وأن نكون منها على يقين وعلم راسخ ثابت، لكن أخذناها هكذا مسلمة مرسلة لأنها من باب آخر ومن علم آخر. فهذه المسألة أين تبحث؟ أحسنت، تبحث في كتب العقيدة، وتؤلف فيها المؤلفات والمصنفات العظيمة، كتاب النبوات لابن تيمية وغيره، كلها مبنية على هذه القضية، وهي قضية مهمة جدا، كل الدين مبني عليها، كل الشريعة مبنية عليها. فكل باب الاستدلال في الشريعة، في الدين كله، في الفقه، في الأحكام، في التفسير أو غيرهما، مبني على هذه المقدمة، وهذه المقدمة أن القرآن كلام الله ومعجزة محمد وآيته الكبرى عليه الصلاة والسلام، وكل ما فيه حق، ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اتفقنا؟ اتفقنا. بسم الله، ماذا فيه مما يدل على أن القرآن مما يستعمل في بيان القرآن وفي التفسير سنجد الأدلة بعد ذلك. فهذه القضية أطلنا فيها، لماذا؟ لأنها ستصحبنا في كل دليل، لكننا لن نكررها، لن نكررها بعد ذلك. مباشرة سنبدأ في ذكر، لما نقول الحجية ندخل على الأدلة من القرآن الكريم ونأخذ راحتنا في الاستدلال إلى آخره. وإنما لم نطل الآن الكلام فيها كما يجب وكما يعني تستحق، لأن المسائل المسلمة في علم من العلوم تؤخذ كما هي، وليس من صحيح المنهج في بيان العلم أن كلما أخذت مسألة من علم من العلوم جلست تفصلها وتتكلم فيها كما يتكلم فيها أهل ذلك العلم وتشتغل بها كما اشتغلوا. لا، أنت الآن في مقام بيان علم من العلوم، وفي طريقك احتجت إلى هذه المسألة من ذلك العلم، وهي مسلمة عندهم ومحل اتفاق، ليست من المسائل التي تحتاج إلى نظر واستدلال واحتجاج. لا، هي قضية مسلمة كل الدين قائم عليها، تأخذها كما هي ثم تضعها ثم تواصل طريقك وبيانك وموضوعك الذي تشتغل به. طيب، ننظر الأدلة الدالة على وجوه حجية القرآن الكريم في التفسير. أولا، ممكن أحد يقرأ شيخنا؟ طيب، بارك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تلخص في الآتي: أولا، الأدلة الدالة على وجوب اتباعه والرد إليه عند السماع، كقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وهذا يشمل الأمر باتباع ما دل عليه من المعاني والرد إليه عند التنازع فيها. جميل، الدليل الأول صريح وواضح ويشمل بيان معاني القرآن الكريم. الله عز وجل أمرنا بوجوب اتباع القرآن الكريم، عليكم السلام ورحمة الله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، وهذا عام ويشمل معاني القرآن الكريم وما دل عليه من المعاني. وكذلك عند التنازع، ذاك في حال عدم التنازع، وهنا عند التنازع فإنا نرجع ونرد إلى الله والرسول. والرد إلى القرآن الكريم هو من ذلك، من الرد إلى الله تعالى والرسول صلى الله عليه وسلم. فإذن هذا الدليل الأول الذي نستدل به على حجية القرآن واتباعه في التفسير. أين هو نوع من التخصيص صحيح، لكن إذا أي سؤال في أصول الفقه تسأل عنها الأصول الفقه. أيوة، لكن أيوة الآن عندنا يعني إحنا يا شباب نبغى نأخذ راحتنا في المصطلحات، يعني لا يجب أن نتقيد بمصطلحات علم من العلوم. واضح؟ يكفي أن تعبر تعبيرا صحيحا عما في نفسك وأنا أجيبك على ذلك. فليس لا يجب أن نلتزم بمصطلحات مثلا أصول الفقه كما هي وننقلها كما هي ونركبها على أي موضوعاتنا ومسائلنا، لأن أحيانا لا يأتي ما جي على المقاس، يعني إن صح التعبير، لا تأتي على نفس خصوصية هذا الدليل وهذا الاستعمال وهذا التفصيل في التفسير. تمام، قد تكون هناك أوسع وقد تكون هنا أوسع وقد تكون هناك أضيق أو هنا أضيق وهكذا، يعني هناك اختلافات تتبين بالدراسة العميقة بالمقارنة. وهناك كتب تكلمت عن المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه، بين أصول التفسير وأصول الفقه من الجهتين، كتب فيها أهل التخصص في علم علوم القرآن والتفسير، وكتب فيها أهل الأصول كذلك. فالمقصود أن هناك اشتراك كثير في كثير من القضايا والمسائل مع أصول الفقه، لكن يجب أن نتنبه إلى خصوصية تناول المسائل في كل علم، فتتناول المسألة في علم التفسير مع مراعاة خصوصية هذا العلم، تتناول في أصول الفقه مع مراعاة خصوصية ذلك العلم، وهكذا. بعض القضايا اللغوية مثلا من باب التمثيل كذلك من المشترك بين علوم القرآن ولغة العرب، ومن المشترك بين اللغة العربية وأصول الفقه، فكذلك اللغة العربية تدخل، ستجد مسائل مشتركة، وسيأتينا في دليل لغة العرب يعني سندخل في قضايا في فقه اللغة، ستشعر في بعض اللحظات إحنا في درس لغة ولا درس تفسير، تمام؟ فهذا موجود. الإجماع كذلك، تمام؟ تقريبا الإجماع يكاد يكون منطبق تماما على ما يذكره ويقرره الأصوليون، مع اختلاف سنذكره، والسنة مع المحدثين وفي المصطلح مع اختلاف سنذكره، فهناك اختلافات سنشير إليها في مواضعها إن شاء الله تقوي هذه المسألة، وهي أن هناك خصوصية لكل علم، لكل علم وإن اشتبهت الألفاظ وإن تقاربت في التطبيق أو في الاستعمال، لكن هناك نوع من الخصوصية تبين لك بالتنبيه أو بالممارسة، إما ننبهك عليه ينظر الفرق بين هذا وهذا، أو بالممارسة تدركه أنت أن هذا يختلف عما في أصول الفقه وإن كان في نفس الباب. عندنا ظاهر في التفسير وهناك ظاهر في أصول الفقه، هل هو نفس الظاهر؟ لا يختلف. عندنا عام في التفسير وهناك عام في أصول الفقه، يشتبهان في الاسم، في المصطلح تعاريف متقاربة، لكن هناك فرق في التطبيق في الواقع. لما تأتي إلى كتب المفسرين واستعمالاتهم لهذه اللفظة والكلمة ومرادهم بها، ثم تنظر في المخصص كذلك ما يقابله ليتحدد لك أكثر، تجد هناك شيئا من الفروق تقل وتكثر بحسب اختلاف الأبواب والأنواع، من العموم الخصوص إلى المطلق والمقيد إلى المجمل والمبين وغيرها من الأبواب. كنت سأقول أن مسائل حروف المعاني تجد بيانها في في في كتب علوم القرآن أكثر وأوضح وأدق من كلام بعض أهل اللغة في كتب اللغة. الدلالات، دلالات الألفاظ التي في أصول الفقه خدمها الأصوليون أكثر من أهل اللغة، ألفاظ العموم، صيغ العموم ونحو ذلك، وهكذا. هذا أشار إليه جماعة من العلماء مثل الزركشي وغيره، قال أن بعض مباحث اللغة أطال في بيانها وأطال في تفصيلها وأطال في بحثها ودراستها أهل الأصول، وأتقنوها وأحسنوا بيانها أكثر من أهل اللغة، بل أهل اللغة يستفيدونها منهم، وذكروا فيها أشياء ما ذكرها أهل اللغة. هذا الشاهد، ذكروا أشياء ما ذكرها أهل اللغة. إن شاء الله المسألة واضحة. جميل، بارك الله. نعم يا شيخ، تفضل. الثاني ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ابن مسعود رضي الله عنه السابق في تفسير، السابق في تفسير الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. نعم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالقرآن في بيانه للقرآن الكريم. جميل. ثالث، إجماع العلماء على صحة الاستدلال بالقرآن ووجوب الأخذ بما دل عليه. قال ابن حزم: ولا خلاف بين أحد من الفرق المنتمية إلى المسلمين من أهل السنة والمعتزلة والخوارج والمرجئة والزيدية في وجوب الأخذ بما في القرآن وأنه هو المتلو عندنا نفسه، وإنما خالف في ذلك قوم من غلاة الروافض هم كفار بذلك مشركون عند جميع أهل الإسلام. قال ابن تيمية: أما طرق الأحكام الشرعية التي نتكلم عليها في أصول الفقه فهي بإجماع المسلمين الكتاب، لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك. نعم. أجمع العلماء على صحة الاستدلال بالقرآن ووجوب الأخذ بما دل عليه في تفسير القرآن الكريم وفي الشريعة عموما. نعم. الرابع، إجماع العلماء على أنه أعلى درجات البيان لمعاني القرآن. قال الفراهي: أجمع أهل التأويل من السلف إلى الخلف أن القرآن يفسر بعضه بعضا، وأنه هو أوثق تعويلا وأحسن تأويلا، ونقل الشنقيطي إجماع العلماء على أن أشرف أنواع التفسير وأجلها تفسير كتاب الله بكتاب الله. نعم هذا إجماع صريح وصحيح ولا ينازع فيه، خاصة النوع الذي يجب قبوله باتفاق العلماء من بيان القرآن للقرآن، وسيأتي إن شاء الله إيضاحه. الخامس أن الله وصف كتابه بما يقتضي صحة الاستدلال به على معانيه، قال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في المعاني والأحكام والأخبار، وتثنى فيه وتكرر، ووصفه بأنه تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومعاني آيات القرآن أولى ما فيه بالبيان. قال الشافعي فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه، وليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيه. نعم هذه مسألة مهمة، أن الله وصف كتابه بما يقتضي صحة الاستدلال به على معانيه، فقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. ما معنى متشابها؟ يشبه بعضه بعضا في المعاني والأحكام والأخبار، ويصدق بعضه بعضا، وتثنى فيه وتكرر كما نعرف جميعا. ووصفه بأنه تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ومعاني القرآن أولى ما فيه بالبيان. وكلام الشافعي صريح في أن هذه المسألة من جهلها فلا يعلم، ومن علمها فلا يجهل ولن يجهل. نعم. السادس أن خير من يفسر القرآن من تكلم به الله سبحانه، إذ لا أحد أعلم من الله عز وجل بمعاني كلامه. قال الزمخشري وأسد المعاني ما دل عليه القرآن، وقال ابن القيم وتفسير القرآن بالقرآن من أبلغ التفاسير. جميل. السابع وروده في تفاسير السلف وأمثلته كثيرة، منها قول مجاهد وعكرمة في قوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته يتبعون حق اتباعه ألم تر إلى قوله والقمر إذا تلاها، يعني الشمس إذا اتبعها القمر. نعم جميل. إذن الدليل السادس دلالة عقلية، أن خير من يفسر الكلام من تكلم به، لأنه إنما تكلم ليوصل إليك مراده وقصده، فإذا فسره لك وزاده بيانا وإيضاحا فلا كلام بعد كلامه، هو الذي يقول أردت كذا وكذا، فلا يصح ولا يقبل عقلا أن يأتي أحد ويقول لا أنت ما أردت كذا إنما قصدت كذا وكذا، هذا لا يصح ولا يقبل. سابعا وروده في تفاسير السلف، هذه مسألة مهمة، وهي المثال المنهجي التطبيقي لكل الأدلة، سنحتاج هذا في كل دليل سيأتي إن شاء الله، أن نطمئن وأن نلقي نظرة وأن نسأل سؤالا، كيف كان السلف رضي الله عنهم ذلك الجيل المعصوم الذي كمل دينه وكمل علمه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه خير الناس وخير القرون وقرن الصحابة رضي الله عنهم ويتبعهم التابعون ويتبعهم أتباع التابعين، هل كان هذا عندهم بتلك المثابة أو لا؟ فنقول كان من عادتهم ومن شأنهم ومن همهم ومما أجادوا فيه استدلالهم بالقرآن الكريم في بيان معاني القرآن الكريم نفسه، هذا كثير عند السلف. وهناك قضية غير مذكورة هنا في هذا المتن، وهي أن مما يقوي مهارة استدلالك بالقرآن الكريم في التفسير أمور، منها شدة اتصالك بالقرآن الكريم تلاوة وفهما، تلاوة وفهما، لا أنص على الحفظ وإن كان يعني أعلى درجة من مجرد التلاوة، لكن إذا قلنا تلاوة فقد أدرجنا الحفظ مع التلاوة. فمع الفهم، تلاوتك للقرآن الكريم مع فهم ما تقرأ، هذا يقوي عندك هذه المعاني حينما تحتاج إليها لبيان شيء من القرآن الكريم في موضع آخر، حينما تقرأ بفهم هذا المعنى فهمته وقرأته ثم تمضي، ثم يمر بك معنى يشبهه فتجد أن أحدهما أبين من الآخر فتستدل بهذا على ذاك، وعلى أن المراد بهذا المعنى هنا ما بينه الله في تلك الآية هناك. بدون فهمك لما تقرأ لن تستطيع أن تستدل بالقرآن الكريم. لماذا؟ لأن الدليل الذي تستدل به هو معنى أصلا، هو معنى قائم بذاته، وهذا المعنى أكثر بيانا من المعنى الذي تريد أن تفسره. فأنت عندك معنى تريد أن تبين المراد فيه، ولديك معنى آخر أبين وأوضح وأنت له فاهم وعارف، فهنا تستطيع أن تستدل بهذا على هذا. بدون هذا لا تستطيع، بدون شدة اتصالك بالقرآن الكريم تلاوة وفهما لن تستطيع أن تستدل به في التفسير. أمر آخر، الذكاء والنباهة، الذكاء والانتباه، لأن الصلات بين المعاني القرآنية قد لا تكون واضحة ظاهرة لكل أحد، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى انتباه للمعاني، فتربط بين هذا وبين ذاك وتصل بين هذا وبين ذاك. وإنما أتكلم في حد التفسير لا في حد الاستنباط، نازلنا نتكلم في التفسير عن المعاني المرادة الظاهرة في كل موضع. فعلى كل حال نجد تميزا ظاهرا عند السلف رضي الله عنهم وقوة في الاستدلال بالقرآن الكريم على معاني القرآن الكريم، ومن أشهر من عرف بذلك من المتقدمين عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، فهو من أشهر من يفسر بالقرآن الكريم استدلالا وبالقرآن الكريم نظائرا أيضا، فهو يستعمل هذا وهذا في تفسيره. نعم شيخ تفضل. ضوابط الاستدلال به، أولا القرآن قطعي الثبوت لا يبحث فيه عن جهة وروده لتواتر نقله، وذلك تصديق حفظه الذي تكفل الله تعالى به، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فنقل إلينا متواترا مقروءا ومكتوبا كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. جميل، ما دمنا في باب الأدلة النقلية فإن سؤال الثبوت سيؤرقنا في كل موضع، سيمر معنا قضية هل الدليل ثابت أو لا. لدينا قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، ثبوت ودلالة، فالثبوت نصف المشوار نصف الطريق. ففي القرآن الكريم هذا الأمر لا يبحث فيه، لا يبحث فيه، هو من المقطوع به ولا يحتاج إلى أن يسأل عنه أو يبحث فيه، بخلاف غيره من الأدلة التي قد تحتاج إلى السؤال عن الثبوت فيها. بعض الأدلة ستأتينا إن شاء الله قد تحتاج إلى السؤال عن الثبوت فيها، أو يكون الثبوت فيها مؤثرا في مقام الترجيح والاختيار. أما هنا فالقرآن قطعي الثبوت، لا نسأل فيه سؤال الثبوت، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، نقل إلينا متواترا مقروءا ومكتوبا كما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. جميل. ثانيا جميع ما في القرآن عربي، قال الشافعي ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، وقد دل على ذلك جملة أدلة. قبل أن نبدأ في الأدلة، قال جميع ما في القرآن عربي، ماذا نستفيد من هذه المسألة؟ قال ضوابط الاستدلال بالقرآن الكريم أن تعلم أن كل ما في القرآن عربي، فماذا يفيدك هذا العلم؟ هل سيؤثر في استدلالك، أي سنة لهذه، هل سيؤثر في استدلالك بالقرآن الكريم أن تعلم هذه القضية وأن تكون منها على يقين أو لا؟ ما رأيكم؟ جميل. ها شباب، ما رأيكم؟ ها؟ لو جاء مثلا قائل وذكر لنا أن معنى الآية كذا وكذا، ذكر لنا معنى غير عربي ولا تعرفه العرب في كلامها، فأنت تريد أن تستدل على هذا المعنى تمام وتصححه، فهل تستطيع؟ ها، إذا ما اتفقنا على أنه عربي تقول لي نعم خلنا ندور يمكن نلقى، قد نجد دليل على هذا المعنى مع أنه معنى غير عربي غير صحيح. هو ممتاز، يعني أنت خلاص الآن قبلت القضية هذه أن جميع ما فيه عربي. أحسنت أحسنت، هذه القضية مهمة جدا ومؤثرة جدا في الاستدلال، لأن من البداية من أول الطريق المعنى الذي ليس من كلام العرب ولا تعرفه العرب في كلامها، هذا لا تشغل نفسك بالبيان عنه في القرآن الكريم أو الاستدلال له من القرآن الكريم. لماذا؟ لأنه ليس عربي، القرآن عربي كل ما فيه عربي، فلن تجد فيه شيئا خارج كلام العرب وخارج لسان العرب. جميل جدا، إذا هذه قضية مهمة جدا، ومن يقرأ كتاب الرسالة للشافعي، يعني لو كان الشافعي يتكلم بذاك الجلس ويتكلم بذلك الكتاب كان انشحب وانبح صوته وهو يقول القرآن عربي وكل ما فيه عربي وأنزل الله بلسان العرب ويعيدها في الرسالة في مواضع كثيرة ويطيل الاستدلال لها. أنت تستغرب ليش طول الكلام في هذه القضية، وليش يعيدها في كل مناسبة، وليش يستدل لها في كل موضع، وليش يطبقها؟ يعني شغال تطبيقات، قال العرب تقول في كلامه كذا، والعرب تقول وقال شاعر هذيل كذا، وقال فلان كذا، وقال لماذا؟ لأن الخلل في هذه النقطة يوقع في انحراف عظيم جدا في الشريعة كلها وفي التفسير على الخصوص. الخلل في فهم هذه القضية أو في اليقين بها يوقع في انحراف عظيم وضلال كبير. وإنما ظل من ظل كما قال كثير من السلف، وسيأتينا في دليل لغة العرب، وانحرفوا عن الجادة لجهل بلسان العرب الذي نزل به القرآن أصلا. فهم إما جهلوا المعنى الذي يفسرونه فلم يهتدوا فيه لما تريده العرب بمثله في كلامها، وإما أتوا بمعان واعتسفوا فيها معاني القرآن الكريم لتدل عليها، والقرآن لا يدل على مثل هذه المعاني قطعا خارج حتى عن لسان العرب. فهذا موجود وهذا موجود، هذه بعض الأدلة الصريحة النصية التي تدل على أن جميع ما في القرآن عربي. تفضل يا شيخ. قال وقد دل على ذلك جملة أدلة، الأول أن الله تعالى أبان عن ذلك نصا في كتابه وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الثاني أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بلسان قومه ليبين لهم، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. الثالث أن الله نفع القرآن كل لسان غير لسان العرب، فقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. الرابع أنه لو كان فيه ما ليس بعربي لكان حجة لإعراض المشركين، كما قال تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به المؤمنين. جميل، يكفي في هذا الدليل الرابع أنه لو كان في القرآن ما ليس بعربي لبطلت حجة القرآن الكريم وبطل كونه معجزا. واضح؟ اتفقنا في البداية مقدمة المسلم بها الأصل الذي نبني عليه أن القرآن كلام الله تعالى، والمعجزة الكبرى والآية البينة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تحدى بها العرب فعجزوا عن معارضته والإتيان بمثله. لو كان في القرآن لفظة أو أسلوب ليس بعربي لبطل كونه معجزة، خرج عن حد الإعجاز، لأن الشرط في الإعجاز التساوي في الأداة والقدرة الأصلية. يعني أنت لا تأتي إلى كسيح كسير ثم تقول أنا سأتحداك في مسابقة، تمام، نجري أنا وأنت وننظر من سيغلب، من سيغلب فهو هذا. يعني هنا التحدي على غير أساس صحيح، التحدي هنا باطل. لماذا؟ لأنه على غير أساس صحيح مقبول. يجب حتى نقبل التحدي أن نكون متساويين في أصل القوة، في أصل المعرفة، في أصل الباب الذي سنتنافس فيه، باب اللغة واللسان. هذا لسان العرب جميل جدا، أنتم أيها العرب، هذا القرآن بلسان عربي مبين بلسانكم، نعم جميل جدا. الآن ننظر، نقارن، نتحدى، اسمعوا القرآن وهاتوا مثله، اسمعوه وهاتوا مثله، اسمعوه وهاتوا مثله. وجلسوا سنين سنين على هذا الحال، وحاربوا وقاتلوا وقطعوا أرحامهم وقتلوا أقاربهم وأنفسهم، هلكوا في هذه الحروب، كل هذا ولم يستطيعوا أن يعارضوا القرآن الكريم بكلمة واحدة أو أن يأتوا بمثله. لو استطاعوا لفعلوا، بدلا من تقطيع الأرحام وسنين القتال والعذاب والعداوات وفي النهاية زوال يعني ملكهم، وبعضهم زالت الدنيا وبعضهم كل شيء فقدوا لما أعز الله دينه ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه القضية مبنية على هذا الأساس، أنه لو كان في القرآن الكريم ما ليس بعربي لخرج عن حد الإعجاز، وما كان حجة ولا معجزة ولا آية بينة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكان أيضا مدخلا للمشركين للإعراض عنه والكفر به. جئتنا بما لا نعرفه ولا نعهده ولا علم لنا به من هذا الكلام. جميل. إذن بس هذا الملحظ، أن الخلل في هذه القضية ليس يسيرا، يعني ما هي مسألة يسيرة إنه والله طيب وإذا، يعني لا، ما في وإذا. المسألة كلها مبنية في البداية أصلا على أنه كلام الله. كيف ثبت أنه كلام الله؟ هو أن العرب تحدوا به فلم يأتوا بمثله. جميل. إذن فيه تحدي، التحدي معناته نشترك في القدرة وفي هذه المعرفة. جميل جدا. ما تجي إلى واحد أعجمي وتقول والله أنا أفصح منك وأنا يعني أفضل منك في لا، البيان لا يصح، هذا لا يصح. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. هذه قضية واضحة، قضية واضحة. نعم تفضل يا شيخ. قلتم وتقرير عربية القرآن من المهمات في بيان دليل القرآن، فلا يخرج بألفاظه ومعانيه عن استعمالات العرب. قال ابن جرير: وإذ كانت واضحة سحنا بما عليه استشهدنا من الشواهد ودللنا عليه من الدلائل، فالواجب أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العرب موافقة، وظاهره لظاهر كلامها ملائما، وإن باينه كتاب الله بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام والبيان بما تقدم وصفناه. وصفناه. نعم. جميل. بارك الله فيك. هذه واضحة يا أخوة؟ ها؟ ما هي واضحة؟ كيف؟ وهي؟ جميل جدا. يعني مثل التلخيص، مثل التلخيص. قل ابن جرير: وإذ كانت واضحة صحة ما قلنا بما عليه استشهدنا من الشواهد ودللنا عليه من الدلائل، فالواجب أن تكون معاني كتاب الله. طبعا هو الشواهد والدلائل على أن القرآن عربي، هو ذكر هذا في مقدمات تفسيره. ثم قال: الواجب أن تكون معاني، النتيجة التي نريدها نحن وأبانها ابن جرير، أن تكون معاني كتاب الله المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لمعاني كلام العربي موافقة. موافقة، يكفينا أن المعاني توافق المعاني، خلاص هذا أدنى درجات أدنى درجات الاستشهاد بكلام العرب، تمام؟ أن تكون العرب تكلمت بمثل هذا فقط، تكلمت بمثله، هذا يكفينا. أما أن تكون العرب تكلمت بما يزيده بيانا فهذا شيء عظيم. يعني تلاحظ هذا من يتعامل مع الشواهد، في الشواهد الشعرية في التفسير، حينما تأتي وتنظر في الشاهد الشعري الذي يستشهد به المفسرون في بيان معاني القرآن الكريم، وهذه قضية مهمة جدا وإن شاء الله نفصلها في دليل اللغة، تجد أن الشواهد ليست متساوية في بيان المعنى فيها ووضوح المعنى فيها. أحسنت، درجات. فتجد أحيانا الشاهد الشعري الذي يأتي به المفسرون ليس فيه إلا أن العرب تكلموا بالكلمة الموجودة في الآية فقط. نعم، مثلا أكثر ما يستشهدون للعجاج ولرؤبة ابنه وربي، يكفي يكفي. ابن جرير قال أن تكون معانيه لمعاني كلام العرب موافقة، ليست خارجة عن سنن كلام العرب وعن عادتها في كلامها. هذا شرط مهم جدا أن يتحقق عندنا. قالوا ربي أسرى بحجيج كالضميع عن اللغة ورفث التكلم، الرفث. طيب يعني إيش يلا فسرها من خلال البيت هذا، باقي هي نفسها الرفث، الرفث يعني، تمام، نفس الكلمة يعني. وهذا كثير ترى في، وربما تستغربه، ويعني بعض يعني النابهين من الطلبة يقول كيف يعني الآن، ما الجديد الآن؟ تستشهد ببيت شعر لا بيان فيه عن معنى الآية التي ذكرتها. قلنا هذا مقصد، فإن وجد فالحمد لله، فإن لم يوجد فيكفينا أن كلام الله موافق لما اعتادته العرب في كلامها وليس خارجا عن هديها في كلامها. فهذا مستوى من البيان وهذا مستوى من البيان وكله صحيح. ثم قال وظاهره لظاهر كلامها ملائما وإن باينه كتاب الله بالفضيلة. هذه النقطة تذهب بنا إلى الحديث عن وجه إعجاز القرآن الكريم وبماذا باين كلام الله تعالى كلام العرب. احنا قلنا أنه كله كلام عربي صحيح في مستوى واحد من الاستعمال وفي مستوى واحد من الفهم. يعني هل في لغة العرب التي نزل بها القرآن شيء ما يفهمها العرب، ما يفهمها من نزل عليهم القرآن؟ لا، يفهمونه. لو كان فيه شيء لا يفهمونه، بمعنى ليس من لغتهم ولسانهم، لا تقوم عليهم به الحجة، تمام، لاتخذوه ذريعة لكفرهم. فهناك شيء في هذا الكلام، وهو سؤال ما هو وجه الإعجاز في بيان القرآن الكريم. هذا الذي يشير إليه ابن جرير، أين الإعجاز في القرآن الكريم؟ لما تسمع الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لما يسمعها العربي، أعتذر يعني لما تسمع هذه نعم، فلما يسمعها العربي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أو لما يسمع إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم يسلم ببيان هذا الكلام وعظمته وجلاله وينقطع عن معارضته، فأين الإعجاز في هذه الآيات اللي سمعتها؟ إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، ما الذي أعجزه فيها؟ هذا السؤال، ما الذي أعجزه فيها؟ هذا الذي يقصده ابن جرير بالفضيلة التي فضل بها سائر الكلام. طبعا الكلام في هذا يطول يطول، فقط نثير السؤال وارجع وابحث وانظر، والجواب موجود مفصلا بأجمل كلام وأحسن بيان في رسالة الإمام الخطابي في بيان إعجاز القرآن الكريم. أحسن من تكلم عن إعجاز القرآن الكريم وأبانه بكلام جميل سهل فصل يكاد يكون إعجازا من جماله هو الإمام الخطابي رحمه الله في كتابه رسالة، مطبوع ضمن ثلاثة رسائل في إعجاز القرآن الكريم، رسالة للخطابي وللرماني وللجرجاني، نعم، طبع دار المعارف أو مكتبة المعارف. فالمقصود الرسالة الأولى للخطابي مهمة جدا أن يقراها طالب العلم ليكون على بصيرة في هذه المسألة. أولا هو بدأ بالحديث عن القرآن وعن كلام العرب وحال العرب، جميل، ثم بين لك ما هي الأوجه التي يمكن أن يكون أو التي يقال أن من قبلها أو فيها إعجاز القرآن الكريم، ثم السبر والتقسيم، قال هذا لا يصلح وهذا لا يصلح وهذا لا يصلح، فما بقي إلا وجه واحد، ذكر ذلك الوجه، ثم بين في ذلك الوجه أين موضع الإعجاز فيه. ارجعوا إلى تلك الرسالة واستفيدوا منها، وإن يسر الله يوم من الأيام قرأناها سويا وأبنى عن المسألة بكلام إن شاء الله مفصل. بعد ذلك في آخر الكتاب للفائدة كلام الجرجاني يكاد يكون شرحا وتفصيلا فقط لكلام الخطابي، مع أن الجرجاني من أكثر من شرح وأبان وفصل وأبدع في البيان والتفصيل لهذه القضية، وهو صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. لكني أشعر أنه لولا الخطابي يعني لما قال الجرجاني كل ما قال. أين كل ما قال، الشبه كبير جدا، و يعني بشيء من الانتباه في الكلام وفي السياق وفي الأدلة والحجج يكاد يكون يعني الأمر بينا ظاهرا لكل من اطلع عليه. نعم تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم، قلتم حفظكم الله، ثالثا يشترط في الآية المستدل بها ثلاثة شروط، الأول ثبوت معناها بوجه صحيح. هذا أهم المسائل يا شباب، ننتبه لهذا. نعم، الأول ثبوت معناها بوجه صحيح بأن يدل الدليل المعتبر على معناها، ومن هنا يقع التفاوت في قوة دليل القرآن على المعنى، فإن منه ما يقطع بإفادته بالمعنى ومنه ما دون ذلك بحسب قوة ثبوت المعنى في الدليل. ومن أمثلة ما يقطع فيه بإفادة المعنى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم في قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لأنه الشرك، استدلالا بآية إن الشرك لظلم عظيم، فهذا تفسير نبوي قاطع في إفادة المعنى. جميل، قبل أن نكمل، قال ثبوت معناها بوجه صحيح، الآية التي ستستدل بها لبيان المعنى يجب أولا أن يثبت معناها بوجه صحيح، أما أن تستدل بآية لا صلة بينها وبين الآية التي تفسرها فهذا من الخطأ في الاستدلال، أو تفسر بآية المعنى الذي تريده منها هو أضعف المعاني فيها وهو المعنى المرجوح فيها فهذا من الخطأ في الاستدلال، فيجب أن تتنبه إلى أن يكون المعنى الذي تريد أن تستعين به في إثبات صحة تفسير هذه الآية يكون ثابتا في تلك الآية بوجه صحيح. ونحن نتكلم الآن عن المستوى الأول، الشرط اللازم، وهو ثبوت المعنى في تلك الآية فقط، أن يكون المعنى ثابتا بوجه صحيح، بمعنى أن تكون في نفس معنى الآية التي تفسرها فقط. الآن المعاني متساوية، سيأتي بعد قليل شرط الزيادة والبيان عنه. ونلاحظ هنا قضية، وهي أن المعنى قد يثبت في دليلك بوجه قطعي، وقد يثبت بوجه راجح لا يقطع به. مثال ما ثبت فيه المعنى في دليل القرآن بوجه قطعي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للظلم حينما قال أما سمعت من قول عبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، فهذا تفسير نبوي قاطع في إفادة المعنى. الذي جعله قاطعا في إفادة المعنى هل هو التشابه، مطلق التشابه بين الظلم هنا والظلم في الآية الأخرى في الأنعام؟ لا، مجرد التشابه، أحسنت، الذي جعله قطعيا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن هذا هو المعنى هنا، وهو تفسير لذلك المعنى هناك وبيان له. جميل، إذن هنا المعنى مقطوع به. المثال الثاني سيقرأ الشيخ الآن هو مثال لما كان فيه المعنى راجحا وليس قطعيا. تفضل. ومثال ما ثبت فيه المعنى بوجه راجح تفسير السفهاء في قوله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، للجاهل الضعيف الرأي القليل المعرفة بمواضع المنافع والمضار، استدلالا بقوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. والسفهاء في هذا الموضع النساء والصبيان لضعف آرائهم وقلة معرفتهم بمواضع المصالح والمضار التي تصرف فيها الأموال. جميل، ما الذي جعل هذا الموضع راجحا وليس مقطوعا به؟ لأن الآية التي ستستدل بها أنت وهي: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، المعنى الذي تريده منها هو معنى راجح، معنى راجح وليس مقطوعا به. جميل، أن المراد النساء والصبيان هذا أحد المعاني، هناك معاني أخرى لكن فعلا هذا أصح المعاني وأرجحها. فنأخذ مثال آخر ونعطي القاعدة في النهاية. تفضل. هو تفسير قول إبراهيم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، بأنه ذاهب إلى الأرض المقدسة. استدلالا بقوله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي، والمعنى الراجح فيها أنه مهاجر إلى أرض الشام. جميل، إني مهاجر إلى ربي قيل كذا وكذا وكذا، وقيل أنه مهاجر إلى أرض الشام وهو أرجحها. فأنا أخذت هذا المعنى الراجح وجعلته دليلا لي في تفسير إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أنه سيهدين أنه ذاهب إلى الأرض المقدسة. جميل، تصبح القاعدة عندنا أنه إذا كان المعنى في دليلك مقطوعا به كان استدلالك به مقطوعا به، وإذا كان المعنى في دليلك راجحا كان استدلالك به راجحا وليس مقطوعا به. القاعدة أن قوة دليل القرآن بحسب قوة ثبوت المعنى فيه. واضح؟ ما أقدر أوضح أكثر. طيب، قوة دليل القرآن، أنت دليل القرآن الذي تأخذه وتستدل به خلاص فيه معنى، تريد أن تجعله دليل على معنى الذي تفسره. جيد، هذا المعنى كيف ثبت عندك؟ أيوة، كيف ثبت أن هذا هو معنى الآية التي سأستدل بها في دليلي هذا؟ يا سلام، إما بوجه قطعي مقطوع به بالإجماع، أجمع المفسرون على أن هذا المعنى خلاص. ما دام هنا إجماع فأنا أخذت هذا الدليل بإجماعه بقوته وجعلته دليلا لي على تفسير هذه الآية. واضح؟ يكتسب القوة من هذه الجهة. إذا كان معنى راجحا فيكون استدلالي به أيضا في درجة الرجحان، إذا كان ضعيفا أو مما قيل فاستدلالك به كذلك ضعيفا ومما قيل، يعني في معنى الآية. تفضل. الصوت القطعي. نعم، لا القطعي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس الذي يقطع به، الذي فسر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا قطعي. قطعي صحيح. وإذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان صحيحا وكان نصا نصا في التفسير وليس من باب التمثيل خلاص، فهذا يجب الأخذ به وتحرم مخالفته، وسيأتينا في دليل السنة إن شاء الله. ومتى يكون إجماعا العلماء؟ إذا نقله عالم من العلماء، نكتفي بهذا الآن، ولا سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك في دليل الإجماع. فنحن نذكر أمثلة الآن يعني بدون تفصيل، تفصيلاتها ستأتي إن شاء الله في وقت آخر. جميل. لا لا لا، أحسنت أحسنت، هذه مسألة مهمة. على كل حال أنت دليلك صحيح سواء كان المعنى فيه مقطوعا به أو راجحا، ففعلك صحيح، استدلالك به صحيح، أقبله. نعم أقبله، لكن أحيانا تحتاج أن تعرف مقدار قوة هذا الدليل. شوف هذا سيأتينا في الأخير إن شاء الله في الترجيح، في مراتب الأدلة والترجيح. عندنا الأدلة تتفاوت في مراتبها قوة وضعفا. فالدليل مثلا القول الذي قال به أكثر السلف وعامتهم أقوى مما قال به واحد منهم، واضح؟ المعنى الذي ورد في أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة أقوى من المعنى الذي لم يرد إلا عن أحد السلف والتابعين. الذي ورد بحديث صحيح أقوى مثلا من الضعيف، يعني على تفصيل. فعلى كل حال كل دليل نجد فيه عادة تفاوتا في قوة دلالته، قوة الدلالة. هذا متى نحتاجه؟ ليس الآن مثل ما تفضل الشيخ، هو الآن صحيح ونستعمله، نحتاج فيما بعد إذا تعارضت عندنا الأدلة. أنت ذكرت دليل وهو ذكر دليلا، طيب ماذا نفعل؟ هذا يخالف هذا، فأيهما نقدم؟ ما ثبت بوجه مقطوع به هو الذي يقدم على ما ثبت بوجه الراجح. فهذه الفائدة، وإن شاء الله تأتينا في أواخر الكتاب. الثاني موافقتها لمعنى الآية المفسرة أن تكون في سياقها كما في تبيين المراد بأولياء الله في قوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، حيث جاء معناها في الآية بعدها الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو تكون في ذات القصة كما في قوله تعالى في قصة قوم لوط وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، والسجيل هو الطين لقوله تعالى في ذات القصة في موضع آخر لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، أو تكون في ذات الحادثة كما في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة بقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. جميل، هذا الشرط واضح جدا، أن تكون موافقة لمعنى الآية المفسرة. فإذا اختلف معناها عن معنى الآية المفسرة انقطعت الصلة بينهما ولا فائدة من الاستدلال بها. نعم تفضل. في الأغلب هذه وجوه الاتفاق، في الأغلب هذه وجوه الاتفاق، وقد يأتي غيرها، لكن هذه الوجوه قوية وواضحة وبينة حينما تكون في السياق. ثم قال الذين آمنوا وكانوا يتقون، أو حجارة من سجيل حجارة من طين، فهذه واضحة، يعني وجوه الاشتراك فيها واضحة. قد تأتي وجوه أخرى غير هذه، لكن هذه أوضح وجوه الاتفاق. نعم. الثالث زيادتها في المعنى عن الآية المفسرة، وتلك الزيادة هي موضع الشاهد من الدليل وما تقع بها الإشارة في الاستدلال. نعم، بدون هذه الزيادة لا يكون دليلا من القرآن، بدون زيادة المعنى في الآية التي تستدل بها عن الآية المفسرة لا يكون استدلالا بالقرآن الكريم، ستكون من قبيل النظائر، ولا أعلم أحدا ذكر هذا الفرق مطلقا، لا أعلم من ذكر هذا الفرق بين الاستدلال بالقرآن الكريم والاستدلال بالنظائر. وهذا من الإشكالات التي تكاد تكون لازمة عند الحديث عن الاستدلال بالقرآن الكريم. يقول هو نفسه يا أخي الاستدلال بالنظائر، والنظائر هي نفسها الاستدلال بالقرآن الكريم، فليش تكثرون الأدلة؟ خلاص أصلا ما في شيء اسمه دليل القرآن الكريم. ليش؟ لأنه إما أن يكون استدلال بلغة العرب، واضح؟ في لغة العرب أن هذا بيان لهذا وهذا تفسير لهذا، أو نظير ويكون من باب النظائر، واضح؟ فبدون هذه القضية، قضية المعنى هنا زائد ويطابق الآية المفسرة بوجه من وجوه المطابقة الصحيحة، فلن يكون عندنا دليل القرآن الكريم دليلا مستقلا غير النظائر، لأن النظائر مقتصرة على من اسمها النظير وهو الشبيه والمثيل، فالمعاني فيها متشابهة متساوية كما بينا. نعم. رابعا الذي يجب قبوله من دليل القرآن وتحريم مخالفته هو ما لا يتصور وقوع الخلاف في دلالته. جميل. وذلك يشمل الأول ما أجمع المفسرون عن الاستدلال به كتفسير آية أخرى. يعني هل كل من قال جاء لنا بآية تفسيرا لآية أو استدل بها على آية يجب أن نقبل قوله وتفسيره؟ الجواب أن ما يجب قبوله من دليل القرآن وتحرم مخالفته هو ما كان على حال من هذه الحالات الثلاثة. تفضل يا شيخ. الحالة الأولى ما أجمع المفسرون على الاستدلال به في تفسير آية أخرى. جميل. الثانية. الثاني ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك. نعم. ثالث ما اتحد فيه الحدث وتطابق سياق الكلام. جميل. وما سوى ذلك من استدلال القرآن يدخله الاجتهاد والنظر بحسب قوة المعنى في الدليل، وذلك بعض معاني الإحكام والتشابه الذي وصف الله تعالى به كتابه فقال: هو الذي أنزل عليكم الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قال ابن جرير عن المحكم: هن اللواتي أحكمن بالبيان والتفصيل. وقال عن المتقال عن المتشابه: ما تشابهت ألفاظه وتصرفت معانيه بوجوه التأويلات. جميل جميل. هذا أشرنا إليه قبل قليل وجاء هنا مفصلا ومبينا. نعم نأخذ القراءة أو طيب توكلنا. إذا فيه أي سؤال في دليل القرآن قبل أن نكمل، تفضل الشيخ. نعم نعم، هذا ما ثبت بدليل قاطع. تفضل. نعم. معاني متساوية مثلا: إنهم لمحضرون، سورة الصافات تكررت تكررت تكررت، المعاني متشابهة، نفس المعاني، تكون نفس المعنى نفس المعنى نفس المعنى، نظائر. نعم. النجم الثاقب. النجم الثاقب. نعم. تفضلي نبدأ بالقراءة. بناء على رغبتك يا شيخ. جزاك الله خير. لا عشان يعرفون. لا إذا بس سبع دقائق لا. لا القراءات نأخذها يعني كتلة واحدة، قطعة واحدة أفضل. فيها مسائل يعني مهمة.